السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتدي إن شاء الله تعالى النهاردة المحاضرة بتاعتنا، نكمل شرح آيات. في البداية بس البنات اللي حضروا الواجب المطلوب في الكلام عن سورة الفاتحة، هل أنزلت مرتين أم مرة واحدة، والكلام الفرق بين غافر وغفور وغفار، صح كده؟ مين حضر معانا؟ معلش انا بس تعبانه، فحاولوا تركزوا معايا، بس مش قادره اطلع صوت اكتر من كده، الله المستعان. فمين محضر يقول لي يعني وصلتوا لايه، خصوصا في موضوع سورة الفاتحة؟ بحثتوا في الامر ده ووصلتوا لشيء؟ الله يسلمك يا امين، ربنا يكرمك، جزاك الله خير. امين واياك يا رب، امين، ربنا يكرمك. انا لقيت الموضوع كبير يعني، ولفت نظري كلام الشيخ ابن عثيمين لما ذكر الجملة دي. وصراحة لما جيت ابحث في الموضوع لقيت موضوع كبير، يعني سبحان الله لقيت موضوع كبير. معلش يعني دي، وانتي كنتي يعني الفترة اللي فاتت كنت تعبانة، ربنا يصل لك حالك يا رب. طيب أمان بس، طيب يعني محدش تاني بحث في الموضوع؟ كم واحدة بحثت في ما يتعلق بسورة الفاتحة؟ طيب وصلتي لحاجة يا رانيا؟ طيب تمام خير، بحثتم، مين طلع بنتيجة؟ ما هو فيها خلاف طبعا. طيب وفاء بتقول الأرجح إنها مكية، مين وافق على الكلام ده؟ تمام. طيب هو طبعا يعني فيها كلام كثير، يعني بصوا هو حيث كمان ان الآية ممكن فعلا تنزل مرتين، وضربوا أمثلة على ده اكيد وانتوا تبحثوا قرأتوا ده برضو، يعني امر كنا نجهله، سبحان الله امر كنا نجهله فعلا. يمكن واحد قرأه قبل كده في معرض شرح الآيات قبل كده في التفسير، لكن ما انتبهش ان الموضوع عميق قوي كده، سبحان الله. فيعني ده سبحان الله، انت بتجدي دايما يعني اللي فعلا بيسعى في العلم وفي تعلم العلم بيبقى عنده صدق، ربنا بيفتح له ابواب، بيفتح له ابواب ويعلمه امور كان يجهلها، ما كانش مطلع عليها قبل كده، ده بيبقى فضل من الله عز وجل. فيعني احنا عشان بنسعى وفعلا يعني استوقفتنا جملة فحبينا ندور ونفهم، اكيد كل واحده فيكم دورت وجدت كلام طويل في موضوع ان الايه ممكن تنزل مرتين، و يعني كلام بقى وتفصيل في الامر ده، انا مش قادره طبعا بس افصل فيه ولا اتكلم. نعم ده رايي من الاراء يا سماح، طبعا انتوا كلكم شايفين الكلام المكتوب عشان مش هقدر اعيده، ده رايي من الاراء فعلا. ايوه بالظبط، فعلا الارجح اللي وصلت له انا ان هي مكيه، واللي بيرجح ده الآية اللي في سورة الحاجر، اللي هي إيه؟ سورة الحاجر مكية باتفاق، مفيش فيها خلاف. ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، سبع من المثاني هي الفاتحة، الفاتحة أيضا باتفاق. ف يعني خلاص هي اللي أخبرنا إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل سبع من المثاني اللي هي الفاتحة، أخبرنا عنها في سورة الحجر، الآية واضحة أهي، الحجر مكية. طبعا العلماء اللي يعني قالوا انها مدنية قالوا لا يمنع ان هي تكون نزلت ايضا مرة اخرى في المدينة. ده من الادلة برضو يا وفاء، موضوع الصلاة ان هي بتقرأ في الصلاة، واكيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الا بها، والصلاة كانت بداية فرضيتها طبعا كانت في مكة. ده قول يعني بعض العلماء ان هي نزلت مرة اخرى في المدينة، للتأكيد. نعم تمام. طيب ده اخر كلام توصلتوا ليه، يعني هو تقريبا نفس اللي انا وصلت ليه. طيب الفرق بقى بين غافر وغفور وغفار، او ممكن ادي فرصه لكل واحد لاي حد محضر الموضوع ده يتكلم، بس ايه انا شايفه ان الكتابه هتكون افضل عشان الكلام هياخد وقت شويه. مين حضر يعني مين يقدر يقول لي بايجاز الفرق بين الثلاث اسماء؟ تمام يا اماني، ها طيب معاك وانا متابعاك، الفطور اكتبوا. طيب اماني بس اللي بتكلم. تمام جزاكم الله خير، يعني غافر ذكرت مره واحده في سوره غافر، كل ده كلام علماء. تمام بالظبط، جزاكم الله خير. تمام جزاكم الله خير، اتفضلي يا رانيا لسه اوقفك. طيب معلش امسكي المايك يا رانيا، اتفضلي بدل الكتابه، ممكن توضيح يعني لو تمسكي المايك يا رانيا. يعني قولي ايه اللي استوقفك بالظبط، وضحيه اكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلومة دي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو استوقفني حاجة واحدة بس، إن يعني أنا ما بحثت عن معنى كلمة غفر في اللغة العربية. غفر بمعنى ستر، ومن الكلمات المتضادة، يعني بتيجي بمعنى ستر وبتيجي بمعنى كشف. غفر الذنب في حق الله عز وجل، ان هو ان الله سبحانه وتعالى ستر الذنب. الفرق اللي ذكرته ذكرناه كلنا، واللي انا كمان ذكرته، الفرق بين غافر وغفور وغفار. غافر مفاعل، غفور وغفار دي صيغة مبالغة. فاحنا بنقول هل الله سبحانه وتعالى يعني مع نقدر نستخدم مع يعني مع اسم الله او مع صفة من صفات الله عز وجل وصفة المغفرة المبالغة؟ يعني هل نقول مثلا الصفة كأن المبالغة دي، معنى المبالغة ان في تغيير، يعني ما اقول مثلا ده فلان اكل الطعام بياكل، بس فلان اكول يعني بياكل كتير، طب يبقى معنى كده ان في اختلاف في الصفة. فوالله سبحانه وتعالى الصفة عنده ثابتة ودائمة لا تتغير. ما ينفعش نقول ان هنا ان الصفة بتتغير، لكن تغيير الصفة من غفار وغفور وغافر بالنسبة للعبد، مش في حق الله عز وجل. ده اللي استوقفني، يعني ممكن بعت البحث لحضرتك، لان يعني الصفة ثابتة لله عز وجل، لكن كلمة غافر معناه الانسان اللي هيخطئ مرة فالله هيغفر له، لكن الذنوب العظام غفور، والذنوب المتكررة كل ما يذنب ويخطئ كل ما يذنب ويخطئ فيكون غفار. ده اللي يعني لفت انتباهي، ان الصفة في حق الله سبحانه وتعالى ثابتة لا تتغير ولا تزيد بالمبالغة او تقل، هي صفة واحدة فقط، لكن بالنسبة للعبد حسب فعل العبد. دي اكتر حاجة يعني لفتت نظري. جزاك الله خير معلمتي. جزانا وإياك يا رانيا، تمام كلامك مظبوط جدا، جزاك الله خيرا. هي فعلا الصفة ثابتة في حق الله عز وجل ولا تتغير ولا تتجزأ. زي ما أقول يعني أنا لما أذكر الصفة بصيغة مبالغة، مش معنى كده إن هي تتغير في حق الله، ولكن زي إيه، إن الله تواب رحيم. تواب، ما هي تواب دي صيغة مبالغة، فلما العلماء يفسروها يقول إيه، كثير التوبة على عباده. عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى يتوب على من يشاء، لكن التواب هنا صيغة مبالغة، كثير التوبة على عبادي، كلما أذنبوا كلما إيه أحدث لهم توبة أو قبل منهم توبة أو تاب عليهم. فبيكون فيما يتعلق بالعبد، يعني العبد هو اللي ذنوبه عظيمة، العبد هو اللي ذنوبه كثيرة، العبد يعني كل فيما يتعلق بالعبد. فمش يعني هي فعلا ثابتة في حق الله عز وجل، وده كلام مظبوط، أنا البحث ما اطلعتش عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سمر. طيب يا سمية، ربنا يصل لك حالك يا رب. تمام. طيب نبتدي مع بعض بقى في تفسير الآيات. عايزة أقول لكم حاجة، يعني هو بفضل الله إن ربنا سبحانه وتعالى يسر لينا باب، وأنا ابتديت في تفسير سورة الكهف. ممكن يعني بعضكم يكون سمع المحاضرة الماضية. عايزة أنبهكم بس الأمر، طبعا في فرق بين ان انا بشرح لناس او بفسر ايات في دراسة اكاديمية، وفرق ان انا بدي كده مجلس عام. بمعنى ايه؟ يمكن اللي درس معانا دراسة اكاديمية، ومعظمكم درس معانا، مش هيلاقي الايه التفاصيل الكتيرة اللي ذكرت دي، المقدمات والكلام ده. ليه؟ لان انت درستي دراسة اكاديمية، بمعنى ان انت مطالبة بالشرح ده، بمعنى ان انت هتختبري في الكلام ده، ومعنى ان في منهج بيخلص، واخدين بالكم؟ فالامر طبعا بيختلف لكل ايه مقام مقال. فانا بتكلم طبعا لو في سبب نزول الايه بذكره، ده في الدراسه الاكاديميه. لو في ربط بين الايات بذكره كده، يعني شيء بسيط كده، بوضح الايه معناها الاساسي، بتكلم بالذات على المسائل العقائديه في الايات، واخدين بالكم؟ اما لما تكوني في مجلس عام زي المجلس القناه اللي احنا فيها دلوقتي، وشرفت ان انا اكون يعني مع معلمه نشوى، معلمه هاديه فيها. طبعا ده مجلس عام، يعتبر ده مجلس عام. ف يعني انا بقى ممكن يعني ايه افيد بقى في الشرح، واتكلم حوالين الصوره، واتكلم واخدين بالكم يعني ايه، كان كلام طويل، واركز معاهم على معاني معينه، ان المعظم عوام، معظم ملوش علاقة خالص بطلب العلم، دول معظمهم ناس بيحفظوا قرآن فقط، فكان لازم أركز على نقاط محددة وأفيض فيها. أنا ليه بقول لكم الكلام ده؟ يعني طبعا أنا مش طالبة منكم وأنتوا بتعرضوا الشرح ده كله، أنا لسه برضو في شرح الآيات القادمة، ممكن مثلا أزيد في نقاط وأقف عند نقاط وأطول في حاجات معينة لغرض، لأن الإنسان لابد إنه يكون عنده إيه، يعني عنده فطنة في مسألة، يعني أنا بكلم مين، يعني لازم أخاطب الناس على قدر عقولهم وبما يتناسب مع أحوالهم. دي نقطة مهمة جدا، وأركز على نقاط معينة هي مطلوبة في المقام ده. فأنا مش يعني إيه، أنا مش يعني لا أطالبكم، مش هطالبكم بإن طبعا يكون شرح طويل وشرح مستفيض والآية تكلموا فيها كتير، لا مش مطلوب كده. طبعا أنا بشوف عرض كل طالبة وبشوف طريقتها في العرض، وإن هي بتوضح لي المعنى. البنات اللي كذا كذا بنت، يعني كذا طالبة معاكم مترددين في موضوع العرض عشان كده، لا ما تتردديش، ما تشوفيش إن ده مشكلة، يعني اتكلمي بأسلوبك وكلمي ببساطة. مش معنى إن في حد مثلا بيتكلم باستفاضة أو بيربط كده بين الأمور كلها، ويعني هي في الأسلوب وفي نقل المعنى، إن لازم الكل يبقى على وتيرة واحدة. لا طبعا، انت لازم بتعرضي ولازم بتتكلمي باسلوبك، وحتى لو انت تحضيرك بسيط وعرضك بسيط، المهم انت فاهمه الايه وهتستفيدي من عرض غيرك. انما مش هاحجم بقى، مش هاخد جنب واقول ايه ده، لا ده انا مش عارفه اتكلم زيهم، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش خالص. بالعكس، انت ممكن توصلي المعلومه باسلوب طيب جدا، وبعد كده انت تطوري من نفسك مع كل مره بتعرضي، مع كل مره بقول لك مثلا خلي بالك من كذا او كذا، او يكون في تعقيد من حد عليكي، فبتلتفتي للأمر ومستواكي بيرقى، ودي مهمة جدا، يعني دي مهمة جدا عايزين ننتبه ليها. بالإضافة طبعا إن أنا زي ما قلت لكم، أنا لما بشرح في دراسة أكاديمية زي مثلا معهد مرتبطة بمنهج، بيبقى في طريقة معينة للشرح والعرض. لما بنشرح مع بعض هنا مع طالبات سنة رابعة المتخصصات في مادة التفسير، بيبقى في طريقة أخرى، عايزة تفاصيل أكتر، عايزة يعني عايزة أسلوب واضح بقى، يعني بركز على نقاط معينة عشان تطوري أنت من نفسك. لما أنا هشرح في مجلس عام زي المجلس اللي بقول لكم عليه ده، الأمر أيضا يختلف. أنا بس حبيت أي أنوه للمسألة دي. طيب أنا شايفة الأدوار كده على حسب ما شفت، معلش الكلام طلع فوق، أظن عائشة هي الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية الأولانية اللي احنا المفروض نبتدي بيها يعني إن شاء الله، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني إن الناس دي، ما إن هؤلاء الذين اتخذهم الناس أولياء من دون الله ليس لهم حق الكون والتدبير، فالله ما أشهدهم خلق السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض اتخلقوا قبل الشيطان. ولا خلق أنفسهم، يعني ما أشهدهم بعضهم خلق بعض، فكيف إن احنا ناخدهم أولياء وهم ولا شاركوا في الخلق ولا شافوا خلق نفسهم ولا حتى شافوا خلق حد تاني. والجملة دي فيها دليل إنه كل من تكلم في شيء من أمر السماوات والأرض بدون دليل شرعي أو حسي فإنه لا يقبل قوله. وانه في ناس مثلا تقول ان السماوات تكونت من كذا والارض تكونت من كذا، وبعضهم يقول ان الارض قطعة من الشمس، والكلام ده ملوش دليل. فاحنا نقول ان الله ما اشهدك خلق السماوات والارض ولن نقبل منك اي شيء الا اذا وجدنا دليلا حسيا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، الضمير هنا راجع على ربنا، وان هو مضلين عضدا ان هو ما اتخذش انصار ينصرون ديني. طب ليه ربنا ما اتخذش انصار ينصرون دينه؟ لانه المضل يصرف الناس عن الدين، فكيف ربنا هياخده، يعني هياخد مضلين اصلا؟ وهو اشاره الى انه لا ينبغي لك ايها الانسان ان تتخذ مضلين عضدا تنصرهم بهم، تنتصر بهم، لانهم لن ينفعوك بل سيضرونك. وفي هذا النهي عن بطانه السوء، ان هو مصاحبه الناس السوء، لانه مرافقه اهل السوء يعني مش هينصروك، بالعكس هيضروك. الآية اللي بعدها يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يوم يقول أي أذكر يوم يقول اللي هو نادوا شركائي اللي هو طب هاتوا شركائكم اللي انتوا شفتوه ان هم هي دول أولياء الشفاعة وده هيبقى يوم القيامة، هاتوهم فينهم يوم القيامة بقى. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ان الأصنام دي لا تنفع أهلها بل تلقى، ان الأصنام هي واللي بيعبدها بيخشوا النار، زي في قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. وجعلنا بينهم موبقا، ده مكان للهلاك، ان هو يعني حائل مهلكا حيث لا يمكن ان يذهبوا الى شركائهم ولا ان ياتي شركائهم اليه، حائل ما بينهم وبين شركائهم. ورأوا المجرمون النار فظنوا انهم واقعها لم يجدوا عنها مصرفا. ورأوا المجرمون النار، المجرمون هنا بمعنى الكافرين، فظنوا انهم واقعوها. الظن هنا يعني ان هم متأكدين، مش ظن اللي هو يمكن او يمكن لا، اللي هو ظن بمعنى اليقين، زي في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، هم متأكدين ان هم يقابلوا ربنا. وإلا فالظن الذي هو الترجيح احد الامرين المشكوك فيهما لا يكفي في الايمان. ولم يجدوا عنها مصرفا، يعني لم يجدوا مكانا يصرفون اليه الا ان هم خلاص هيخشوا النار. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صرفنا يعني معذرة يا عائشة إن أنا قطعت عليكي، أنت عايزة بقى تفسري الآيات كلها لوحدك ولا إيه؟ خلاص كده، جزاك الله خير، ربنا يكرمك، جزاك الله خير. طيب أنا طبعا بلاحظ إن يعني كل عرض بيبقى فيه تطور لكل واحدة فيكم، يعني دايما بحس إن فيه إضافة أو فيه تقدم بيبان طبعا بيظهر، فأنت النهاردة أفضل مما سبق، ويعني عايزاكي دايما تستمري كده بإذن الله تعالى، ودايما إن شاء الله تكوني إيه يعني يعني من أحسن لأحسن بإذن الله تعالى. طيب شرحك طيب جميل، يعني مهم بقى طبعا، أنا يعني نخلي بالنا يعني إيه، أنا لما أجي أشرح الآيات ربع بقول ما أشهدتهم خلق السماوات، هما مين؟ ربنا هنا بيتكلم عن مين؟ فبص كده للآيات السابقة، كان إيه سياق الآيات؟ الحديث كان عن إيه بالظبط؟ وبعدين اربط الايه دي بالايه اللي قبلها، واخدين بالكم؟ ركزوا في النقطه دي كويس، ما دايما ما تشعريش اللي قدامك ان كل ايه في سياق منفصل عن الايه الاخرى. الكلام ده مهم، فلازم ان انا ايه اربط بين الايات. تمام، يعني احنا في الايه السابقه كان الحديث عن ايه؟ عن ابليس وعن ذريه ابليس، او بشكل عام هنقول بقى شياطين الانس والجن، اذا ابتدى ابليس ايضا بمعنى اوسع يعني. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول افتتخذونه وذريته اولياء من دوني، شوفوا هنا استفهام تعجبي وانكاري، هو ابليس وذريته يبقوا اولياء لكم من دونكم ولكم ان هم عدو، بئس للظالمين بدلا. وبعدين على طول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، ازاي انتوا تتخذهم اولياء او تطيعهم او تمشوا وراهم رغم ان هم اصلا ايه، يعني هم ولا شافوا خلق السماوات والارض، ربنا لم يشهدهم هذا الغيب، ولا حتى خلق انفسهم ولا يعلموا شيء. واخدين بالكم طبعا ايه الشرح كان جميل جدا، ولكن انا يعني بقولك بس الربط بين الايات اللي انا لازم اوضحهم. طيب بقى لسه طبعا هسأل يا رانيا، اكيد طبعا اكيد، الثلاث ايات اللي شرحتهم عائشة، طب رانيا هي هتتكلم وامان؟ ايوه طبعا، كله ان شاء الله يشارك، يعني اللي عنده اضافة او اللي عنده تعقيب يتفضل. طب اتفضلي يا رانيا عشان انت اللي طلبتي الاول، وبعدها امان، اتفضلي. جزاك الله خيرا يا استاذه انس. هو بس انا يعني زي ما حضرتك قلتي بنحب نربط الايات ونربط السوره ببعض. احنا قلنا قبل كده ان سوره الكهف بتتكلم اصلا عن الفتن، واتكلمت عن اربع فتن. خدنا الفتنه الاولى اللي هي فتنه الدين، هي قصه اصحاب الكهف، وخدنا كيفيه الاعتصام من هذه الفتنه بالايات اللي هي من اول واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ولا تعد عيناك عنهم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا وقل الحق من ربكم. دي كانت اول فتنه وكيفيه الاعتصام منها. الفتنه الثانيه كانت فتنه المال، وكلمنا عن صاحب الجنتين، وقلنا ان اللي اضل صاحب الجنتين حاجتين، اول حاجه المال، هو ظن ان المال من عنده زي كل الكفار، قل انما اوتيته على علم عندي، يعني هو المال ده ف ظن ان هو ليه، فدي كانت الاول فتنه ليه. تاني حاجه نظرته للحياه الدنيا، يعني نظرة الحياة الدنيا وإن هي زينة. بعد كده هيجي الفتنتين التانيين اللي هي فتنة العلم وفتنة السلطة. أنا استوقفني، أنا ما حضرتش مع حضرتك ما فات، لكن استوقفني قوي آية إبليس، وقعدت أقول إيه اللي جاب قصة إبليس هنا، الآية السابقة يعني ليه جاية في وسط الفتن ليه. فسبحان الله بحثت ولقيت إن اللي أنا كنت ظناه طلع صحيح، إن هو إبليس هو مصدر الفتن كلها، فهو توسط الأربع فتن الموجودين، يعني هما الفتنتين الأولين وبعدين هو وبعدين الفتنتين الآخرتين، وكأن هو المصدر، كأن حاجة بالظبط في المنتصف وإيه متفرعة، ففرعت الإيه الأربع فتن الموجودين. في القصة بتاعت صاحب الجنة، هو سبحان الله بعد ما ربنا اتكلم عن المؤمن جنات عدن، ذكر جنتين، مثال لجنة، جنة خاصة اللي هي الرجل اللي صاحب الجنتين، وبعدين الجنة جنة الدنيا كلها وإن هي زينة. وهنا هنلفت نظري إن ذكر كلمة زينة، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إنها فتنة، ولكن قال إن هي زينة. ومعنى كلمة زينة يعني ما نقول مثلا المرأة بتتزين، يعني هي بتحط مكياج وبتلبس حاجات، الحاجات دي بتلبسها لفترة أو بتحطها وبعد كده إيه بتزيلها، يعني معنى كده إن الزينة دي حاجة زائلة وحاجة مش دائمة، حاجة مؤقتة يعني. بعد ما الله سبحانه وتعالى ذكر القصتين، قصة الجنة الخاصة لصاحب الجنتين وشفنا مقاله، وبعدين اتكلم عن جنة الدنيا وقال في صاحب الجنتين، كان بيقول لصاحبه ايه، انا اكثر منك مالا وعز. فتيجي بعد كده ما ربنا يتكلم عن الحياة الدنيا يقول ايه، المال والبنين زينة الحياة الدنيا، نفس القصة نفس القضية، هو كان بيغتر بالمال وبيغتر بالعشيرة وبأهله، نفس القضية، المال والبنون زينة، وقدم هنا المال لأن المال وقع أنفع من البنون، يعني لو بنون بدون مال مش هيبقى زينة، بالعكس ممكن يبقى إيه، يبقوا عبء يعني. وبعد ذكر إن الباقيات الصالحات خير، وهيجي بقى مشهد من مش بعد ما قال إن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير، عفوا، هيتكلم عن سورة من أو حدث من أحداث يوم القيامة، ونفس ترتيب الأحداث، يعني تسيير الجبال وبعدين الحشر وبعدين العرض وبعدين وضع الكتاب، وكل واحد هياخد كتابه بالسورة بيمينه أو بشماله. تسيير الجبال برضو من الحاجات اللي بتستوقفني، لأني لقيت يعني أكتر من حاجة عن الجبال سبحان الله، يعني مش سورة واحدة بس، لا أكتر من سورة للجبال وأكتر من شكل ليها، يعني وسيرت الجبال فكانت سرابا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. شكل الجبال نفسها بتتصدع ازاي، يعني سبحان الله، هي الأول بتدك الجبال لان هي رواسي، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الجبال رواسي، لما بتدك وتتصدع عن النفخة الاولى بتبدأ يحصل لها الاشكال التانية بقى، اللي هي تبقى كالعهن المنفوش وتبقى كثيبا مهيلة، وكل ده ماشي يا وفاء. ممكن نكون قلنا الحلقة اللي فاتت، بس انا سمعت الحلقة لقيت ان في حاجات عايزة، بس يعني انا بحب اربط الصورة ببعضها. فبعد كده الله سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن الجبال عن شكل الجبال وعن الحشر، يعني بعد الحشر جه العرض، والعرض كان شكله ازاي عند الله سبحانه وتعالى، كان صفة، وطبعا انتوا اتكلمتوا في موضوع صفة ده، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الا ان نجعل لكم موعدا. احنا عارفين ان يوم الحشر هيأتي الناس الى الارض المحشر حفاة عراة غرلة، فكما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، نفس الصورة اللي هنيجي بيها دي نفس صورة الخلقة اللي اتخلقنا بيها، الإنسان لما بيتولد بيبقى كده، بيبقى نفس الصورة دي، بيبقى طفل يعني بنفس الشكل ده. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، دايما لما بنتكلم عن المجرمين ونقول ان هم الكفار بس، لا، انا بحب دايما نعمل اسقاط لينا احنا، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإحنا كمان هنبقى يعني أكيد الإنسان هيبقى مشفق من كل حاجة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فالكتاب فعلا لن يغادر أي شيء، فده يعني تذكرة لنا إحنا كمان، ويعني استشعار بمراقبة الله عز وجل لنا وكتابة الملكين كل اللي هنكتبه. لفظة يا ويلتنا وحيدة في سورة الكهف، ودي من الحاجات اللي بتميز سورة الكهف. يبقى احنا قلنا هنا طب ايه سبب كل اللي كان فيه ده، حتى صاحب الجنتين كان سببه الكبر. فتأتي قصة ابليس عشان نقول واذ قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس. في لفظ ابليس هنا مختار الله سبحانه وتعالى ذكر ابليس ما ذكرش الشيطان، لان ابليس في كل موضع السجود بيذكر ابليس، لان دي اصل الخلقة، الشياطين بعد كده دول ذريته، لكن في الاصل خالص وقصة السجود كان ابليس عليه لعنة الله. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، الآية بقى الجديدة. نعم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. العضد اللي ما بين الكتف والمرفق، الجزء ده اسمه العضد، لما بنيجي نشيل حاجة بنستند عليه. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول بعد أن يحذر البشرية من إبليس ويقول إن سبب تكبره وتجبره هو الكبر، وطبعا هنا الآية دليل على إنه كان من الجن، مع اختلاف آراء العلماء إن هو كان من الملائكة، هو كان أعبد الجن، والله سبحانه وتعالى كان يعلم ما تحتويه نفسه من خباثة ودناءة. فالله سبحانه وتعالى لما أمر بالسجود، وطبعا ده سجود تحية وليس سجود عبادة كما في سورة يوسف، فالله سبحانه وتعالى يقول ما أشهدتهم هؤلاء الأولياء والذرية لآدم لإبليس عفوا، لم يشهدهم خلق السماوات والأرض، لم يكونوا شهداء عليه ولم يروا، ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. كل من أضل عن ذكر الله سبحانه وتعالى الله لا يحتاجه. ويوم يقول نادوا شركائي واذكر لهم يا محمد، يعني الله سبحانه وتعالى يقول واذكر لهم يا محمد، أن الله سبحانه وتعالى يقول أين الشركاء الذين كنت تدعون أنهم موجودون في الدنيا. فطبعا عندما يدعوهم لن يستجيبوا أصلا لهم وحيتبرأوا منهم. فإذا كان إبليس وهو تبرأ منهم وكان يقول لله عز وجل ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني هو يتبرأ، فكذلك الشفعاء الشركاء ليتبرأوا أيضا ويقولوا أنهم لن يستجيبوا ولم يعني لن يردوا أو لن يدافعوا عنهم. وعندما يرى المجرمون النار حقيقة فيواقعوها، يعني يروها رؤية العين وتقول أمامهم صريحة وواضحة، ويدخلوها ولن يستطيعوا أن ينصرفوا عنها مصرفة، يعني أن ينصرفوا في أي اتجاه آخر بعيد عنها. يعني أنا حاولت أختصر، جزاك الله خير، يعني شيء بارك الله فيك. جزاك الله خير يا رامي، ربنا يعزك يا رب ويكرمك على الربط الجميل والنقاط اللي ذكرتيها في الآيات السابقة. طبعا عارف عشان ما حضرتيش معانا وانا فاهمه، عشان وكمان سمعتي محاضرات فركزتي في نقاط اللي هي ايه لم تذكر، وهي يعني غايه في الفائده. جزاك الله خير. طيب اتفضلي يا امان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اغلب الاشياء اللي بدي اقولها يعني ذكرتها رانيا، بس راح احاول يعني احكيها بازيد اشياء يعني بسيطه. العضد طبعا مثل ما قالت هو المعروف من اليد، وكمان كما ذكر اللي هو انه العضد يكون اللي هو الصاحب او المعين اللي بيعين، كما قال الله عز وجل لنا لموسى عليه السلام عندما طلب من ان يكون اخيه هارون يعني يساعده، فقال له الله عز وجل سنشد عضدك باخيك، يعني سنقويك ونعينك باخيك هارون وليكون لهم يعني القوة مع بعضهم. وأيضا هنا الله عز وجل لم يتخذ يعني ذكر المضلين حتى يكون زيادة في ذمهم وتوبيخهم وتقريع لأمثالهم، وكي يعتبر المسلمين ولا يتخذوهم يعني لا يتخذوهم أولياء ولا يتخذوهم أنصار أو يهتدوا بهم، فيعني سلط الضوء عليهم ولم يذكرهم بضمير بإضمار كما قال ما أشهدتهم، يعني ينسب يعني يذكر ضمير لا، ولكن ذكرهم المضلين، ذكرهم بالتحديد حتى ينتبه لهم العاقل وينصرف عنهم ولا يأخذهم مضلين، لأنهم هم مضلين يعني لن يعينوه ولا تصح الاستعانة بهم. أيضا موسى عليه السلام كمان تبرأ من المجرمين فقال قال ربي بما أنعمت علي لن أكون ظهيرا للمجرمين. والظهير أيضا هنا الناصر والمعين. أيضا هنا تكون إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه المشركون وطلبوا منه أن يأخذهم، يكون لهم مجلس و يطرد المؤمنين، وكأنهم يقولوا له أنهم سينصرونه أو يعينوه، يكون لهم عضد. فهنا إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم اتخاذهم عضد أو اتخاذهم نصير، لأنه لا يصح ولا يجوز أن يكونوا ظهير طبعا يتبرأ منهم ويكون يتمسك بالمؤمنين الصالحين ويكون لهم ظهيرا ويكون لهم كما يقول العضد، يكون بمثابة العضد للنبي ويكون لهم أيضا. طبعا الله عز وجل لم يتخذ أي شريك ولم يتخذ أي نصير في خلق السماوات والأرض، فهو خلقها ولم يكن أحد عندما خلق السماوات والأرض، ولم يشهد أحد ولم يستعين بأحد على خلق أحد آخر كما ذكرت عائشة. بالنسبة يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، من الشركاء أيضا الذين عبدوهم في الدنيا كان منهم المؤمنون، اللي هو عيسى عليه السلام النصارى اتخذوه إله، وأيضا عزير اليهود اتخذوه إله، ومن المشركين أيضا من كان يعبد الملائكة. فهؤلاء أيضا سوف يتبرؤون من شركائهم الذين يقولون. صوت انقطع يا أماني، صوت انقطع، نسيت المايك تاني الله يكرمك. معذرة لم أنتبه، أين انقطع الصوت؟ كنت أقول عندما على الشركاء اللي هم كانوا يعبدوا من غير الله عز وجل، منهم عيسى عليه السلام والعزير والملائكة، كانوا يعبدون من دون الله في الأرض. فيوم القيامة عندما يأتي المشركون الذين كانوا يعبدونهم ويقولوا هؤلاء شركاؤنا، كنا نشركك بهم، فسوف يتبرؤون منهم أيضا ولن ينصروهم، لأنهم يقولون ما عبدونا، كنا إياك نعبد اللي هو الملائكة وعيسى وعزير، فيكون يتبرأ منهم إلى الله عز وجل، ويكونوا لن ينصروهم ولن يكون لهم عونا يوم القيامة، سوف يتبرأ منهم. وبالنسبة للموبق، الموبق كثر فيه الكلام بمعناه، منهم من قال هو المهلك، الموبق اللي هو المهلك، و ابن عباس قال أنها مهلكا، وقال قتادة أنها واد عميق سوف يفرق به في يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلال، وقال قتادة موبقا ودي في جهنم، وقال ابن جرير إن جعلنا بينهم موبقا، أيضا قال وادي ووادي في جهنم من قيح ودم، وقال الحسن البصري العداوة. ولكن يظهر معناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السبع الموبقات اللي هي المهلكات، وهذا الله أعلم أنه يرجح أنها تكون المهلك لهم أو الهلاك. منهم من حمل المعاني على جميع المعاني عليها، ولم وقالوا أنها ممكن أن تكون أنها مهلك لهم، وأيضا أن تكون واد في جهنم سوف يهلكون فيه ولن يخرجوا منه. هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا معلمة. طيب الصوت انقطع تاني يا أمين، في عايزة تكملي حاجة تاني ولا كده خلاص؟ طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب بالنسبة لتعقيبك على أو أنا لفت نظري في لحد نقطة مهمة سمعناك. جزاك الله خير، جميل، ربنا يبارك فيك، بالتفصيل شرح جميل كل اللي اتكلم فيها، بداية من عائشة ورانيا وأمان، قلتوا كلام طيب خلاص كده سامعيني أكيد إن شاء الله. في نقطة سبحان الله، هنا الله سبحانه وتعالى يقول إيه، ينفي إن هو اتخذ أو استعان بهؤلاء المضلين اللي هم الشياطين وإبليس وذريته، إن هو يكون استعان بهم أو هم كانوا قوة ليه او النصارى لي مع عضو ده هتحمي كل هذه المعاني. وانا فرحت قوي لما امان استشهدت بالايه. شوف الايات بعضها يوضح بعض اللي هي ايه، قال سنشد عضدك باخيك. يعني المستشهد بالايه دي يتضح ليا المعنى في الايه دي، واخدين بالكم؟ يعني في المقام ده انا فاهمها، فايه توضح لنا المعنى اكثر. عشان كده بقول ان اعلى مراتب التفسير تفسير القران بالقران. هنا ممكن يتوهم حد ان ايه، طب ماشي يعني ربنا ما اتخذش هؤلاء المضلين نصراء لهم او استعان بهم في شيء، طب غير المضلين؟ لا، الله وخصوصا ان هم يعني الناس اللي هي مفتونة بقى بإبليس وبذرية، او يعني ليهم كده ضلال خاص فيما يتعلق بالامر ده، عندهم اعتقاد ان هم ايه، ان الجن ده يعني بيستعينوا بيه على امور، وانه ليه قوة خارقة، وان هو يقدر يعمل حاجات كتير. ايوه بالظبط، لا مضلين ولا مهتدين ولا اي احد. ولكن هنا ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك؟ ليه؟ زي ما شرحته، زي ما امين وضحت في النقطه دي بالذات، ولكن احنا برضو عايزين نوضح نقول ان هم كان عندهم اعتقاد ان الجن ليه قوه خارقه، يعني يقدر يعمل اي حاجه، وكانوا بيستعينوا بيه في امور. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يوضح ان هم اصلا ايه، ده ولا شيء، ولا يعني ربنا ما اشهدهمش، ولا حتى خلق السماوات والارض، ولا خلق انفسهم، وهم اصلا لا بيعينوا احد، ولا ليهم يعني ولا ينصروا احد. ودي نقطة برضو ايه في يعني ايه بتوضح جعلنا بينهم موبقة. هي فعلا السبع موبقات هي جاية من الهلاك، زي ما ذكرت المعنى ووضحته وفصلته كله. ولكن هنا قالك ان المكان هلاكهم وجعلنا بينهم موبقة. يعني ايه اللي حصل هنا؟ ايه الآية؟ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة. يعني هما ايه، الناس اللي هما المشركين اللي كانوا بيدعوا او قال لهم نادوا اللي كنتوا تعبدوهم من دون الله عز وجل، هما دول اللي هيهلكوا وهيعذبوا، وعذابهم هيكون واضح وظاهر في حاجز كده بينهم وبين يعني الشركاء، ويهلكوا ويعذبوا امام اعينهم. حتى قالك الموبقة دي بتكون زي المكان اللي ايه مخصص للتعذيب. ايوه بالظبط كده، مكان كده جنب كده، مثلا بيت او حجره، وفي جنب كده في عذاب بيعذب فيه الناس زي ما بيحصل دلوقتي. يعني فقالك ان هو ايه، الهلاك والعذاب بيكون يعني امام عيونهم، ولكن يفصل بينهم فاصل في ذلك. يعني اللهم استعان. طب اتفضلي يا وفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا سأتحدث زي ما تحدثت معلمتي عن الربط بين الآيات. هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى والمفسرين قالوا إن كل الآيات إجابة للاستفهام عن لما قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني ده استفهام إنكار وتعجب من الله. ذكر الفعل الأساسي والماضي ويوم القيامة والمستقبل، يعني ده الربط بالآيات. فأولا أفتتخذونه وذريته أولياء، لأنه السبب الأول الإنكار، يعني لأنه طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله بإيجاز. فذكرت إن السؤال بتاع فتتخذونه وذريته أولياء من دوني ده السؤال للإنكار والتعجيب، لأنه ذكر في الآيات كلها مرتبطة، ذكر الفعل الأساسي ثم الماضي ويوم القيامة والمستقبل. ذكر إن الفعل الأساسي لماذا الإنكار على اتخاذ إبليس وذريته أولياء، إنه أولا فسق عن أمر ربه، ثم في الماضي لا هو شاهد خلق السماوات والأرض ولا كان معين عليها ولا كان عضد ولا لم يعاونه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ويوم القيامة سيتبرأ أيضا، يعني في الماضي ما خلقوش ويوم القيامة سيتبرأ، زي ما في الآية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يعني حتى يوم القيامة سيتبرأ منكم. يعني ونجعل بينكم موبقة. وفي النهاية رأى المجرمون النار فظنوا أنهم وقعوها، يعني المآل الأخير هو النار. فضربت المفسرين بين الآيات، يعني فعل ماضي فسق، عدم خلق، تبرأ يوم القيامة، وفي الأخير النار. طيب، هي كما ذكرت أماني عن قول المولى عز وجل: وجعلنا بينهم موبقة. طبعا في شركاء مؤمنين زي سيدنا عيسى عليه السلام والملائكة وعزير. فالإمام الرازي ذكر إن المشركين طبعا كانوا بيعبدوا عيسى والملائكة، في يوم القيامة سيدعونهم فلا يستجيبون لهم، ويحال بين عيسى والملائكة، فعيسى يدخل الجنة والملائكة تدخل دار الكرامة، ثم يضرب بينهم بموبق كما ذكرتي أو ذكرت أم بلال، يضرب بينهم بفاصل وهو في جهنم على الموبق ده حسب قول القتادة. طيب، الشيء الأخير آية: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. طيب، هو هنا المفسرين ذكروا أن النار تعرض على المجرمين ويرونها رؤيا العين، وهذا فيه عذاب ونكال قبل دخول النار أصلا، يعني عذاب نفسي معجل، يعني هم ورعب بمجرد رؤية النار قبل العذاب الحسي بالتعذيب. مجرد رؤية النار فيه عذاب نفسي، ثم يأتي العذاب الحسي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة ب70 ألف زمام، مع كل زمام 70 ألف ملك، وده طبعا منظر رهيب جدا. جزاكم الله كل خير معلمتي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا وفاء، ربنا يكرمك. أول يعني عرض ليكي أو أول تعليق ليكي، يعني إضافة قيمة، جزاك الله خيرا. كلام الإمام الرازي عن عيسى عليه السلام وعن الملائكة يعني يحتاج لتفصيل، يعني كلامه ان هيحدث كذا وكذا ده يحتاج الى تفصيل، ويحتاج ان احنا نبحث عن الامر ده، وهل يعني ليه سلف في ذلك، او كلامه ده مبني على دليل في هذا الامر ام لا. لكن اللهم بارك، الربط جميل جدا وجزاك الله خير. طيب، شايفة اماني عايزة تضيف؟ طب على عجالة بقى يا اماني عشان نكمل، يعني يا ريت سريعا كده. طيب، واضح ان اماني مش معانا، اتفضلي مريم. مريم اتفضلي اشرحي الآية 54 و55. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالله تعالى أنزل علينا القرآن فيه تبيان للناس يهدينا به إلى الحق، لا يضل به متبع، فهو دستور هذه الأمة، يبين لنا فيه الحلال والحرام، ما فيه خير لنا لنتبعه، وما فيه شر لنا لنجتنبه، لكي لا نضل عن طريق الحق ونبتعد عن عبادة الأوثان وغواية الشيطان. فهو قد بين لنا مكائد الشيطان وكيف أنه هو العدو الأول للبشرية، وهذا ما جاء في الآية السابقة، وأن الإنسان كان أكثر شيء جدلا كما قال الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما معنى الجدل؟ فالجدل هو شدة الخصومة بالباطل، ونقول ناقشه وخاصمه، والمناقشة على سبيل المخاصمة. وهنا معناها أن رغم ما بينه لنا الله تعالى في كتابه من حق، إلا أن الإنسان يجادل فيه، فهو لا يزدجر لموعظة وينازع في كل شيء، يجادل في الحق بعدما تبين له أنه هو الحق. وعلى سبيل المثال، كفار قريش بعدما علموا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين، وهم يعرفون هذا جيدا، وظهرت لهم المعجزات وظواهر تبين لهم أن هذا القرآن من عند الله تعالى، إلا أنهم عاندوا وجحدوا وجدلوا في غير الحق، ومن قبلهم اليهود مع الأنبياء والرسل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا. فكان عدم إيمان الكفار وعدم توبتهم بعدما جاءتهم البينات والأنبياء الذين أظهروا لهم الحق والباطل إلا تعنتهم وعنادهم وكثرة جدالهم المستمر في كل شيء، وهذا أدى بهم وهذا من غبائهم، وأنا أعتبر أن هذا غباء، لأنهم تمادوا مع علمهم أنهم يطلبون من العلي القدير، فتمادوا فكانوا يطلبون أن يشاهدوا أمرين، إما أن تأتيهم سنة الأولين أي العذاب مثل الأقوام السابقة يستأصلهم من أولهم لآخرهم، كما كانت عادة الأولين أنهم كانوا إن لم يؤمنوا يعجل لهم العذاب، كما قال الله تعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا ما كان يقوله الكفار. أو يأتيهم العذاب قبولا أي يروا العذاب مقبلا عليهم من ابتلاءات الواحدة والأخرى أو متفرقة بعضها تلو بعض وهم في الدنيا، وما يطلبون هذا ليس ببعيد، وما هم ببعيد، ولن يعجز الله شيئا، فهم فهذا لن يعجز الله في شيء، فهل ينتظرون هذا ليؤمنوا؟ أكمل أم توقف؟ وجزاك الله خيرا معلمتي. جزاك الله خيرا يا مريم، شرح جميل، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب كلام طيب جدا. خلي بالكوا بقى من سياق الآيات. معلش عشان بس يعني لو برضو ليها تعقيب بعد كده كل واحد ياخد فرصته. يعني بمعنى ايه، كنا خلينا بقى ماشيين ايتين ايتين، لان انا لاحظت ان طبعا في التعقيب في كذا حد بيدخل، فمريم معانا طبعا لو عايز تعقب على اي ايه هتدخل برضو هتشرح، خلينا بالكم بس عشان ايه نقدر ايه الباقي يشرح. يعني احنا كنا متكلمين بقى عن الايات من البدايه كده وربطنا ما بينها، خلينا بالكم لحد ايه وراء المجرمين نار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وبعدين ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل. طب عايزين يعني ربط بين الايه دي والايه اللي قبلها، ايه وجه الربط هنا بين الايتين؟ مين تقدر تجاوب؟ يعني تذكر اسمها وبعد كده انا اقول لها تتفضل. حد يقدر يربط لي بين الايتين 53 54؟ معلش يا رانيا اتفضلي امسكي المايك من فضلك. اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو برضو الربط هنا زي ما كتبت على الشات، ان عندما رأى المجرمون النار ويعني احيطت بهم او دخلوا فيها كانت تحيط بهم من كل جانب ولم يجدوا عنها اي تحول او اي مكان للخروج، فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا سبب الخروج من كل الفتن السابقة القرآن. يعني احنا ما زلنا في سورة الكهف، وكانت صدر سورة الكهف بتتحدث عن القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب القرآن ثم في المنتصف واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الكتاب، وهذا الموضع الثالث الذي ذكر الله فيه تعالى القرآن. وأيضا ربط آخر، المجرمون في كل زمان ومكان دائما وأبدا لا ينظرون لحال الأقوام السابقة، فالله سبحانه وتعالى يقول انظروا في القرآن، يعني القرآن وجد فيه حال الأقوام السابقة وما حدث لهم تجدوه مذكور بكل الأشكال يعني كل ما حدث للأقوام السابقة مذكور في القرآن. فكأن سبب التمسك بالقرآن هو سبب الخروج من الفتنة، والنظر في القرآن نظر تدبر وتفكر وعبرة هو الذي يجعل الناس تخرج من الفتن، فترى ما حدث للأقوام السابقة والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه في الآية. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا عندما ذهب لفاطمة وعلي رضي الله عنهما وقال لهم ألا تصليان، فكان رد عليه أن أنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا وإن شاء أوقظنا يعني. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم للتعجب، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سبحان الله، هنا القرآن سمى الإنسان شيء يعني، فسبحان الله، لأنه هو هنا سبب عدم إيمان الإنسان، ليس عدم وضوح الحق، الحق واضح، ولكن الغفلة، الغفلة هي السبب الهلاك يعني. جزاك الله خير المعلمة. وإياك جميل، إجابة جميلة، جزاك الله خير. نيفين ازيك، عاملة ايه؟ ربنا يا رب يصلح حالك ويشفيك ويعافيك يا رب. طب اتفضلي نيفين. معلش انا في حد قال لي هقول برضو. طب خلينا ماشيين بالترتيب عشان بس ايه، يعني وفاء واماني عايزين يضيفوا، وبعدين نيفين. مظبوط كده انا فهمت صح؟ وفاء وأمين عندكم تعقيب على الآيات أو عندكم إضافة؟ طب اتفضلي نيفين، اتفضلي اتفضلي لحد ما نشوف بس نروح فين. اتفضلي. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير معلمتي. أنا هو تقريبا يعني يعتبر زي كلام رانيا، بس أنا يعني حسيت إن إيه يعني الجزاء من جنس العمل، يعني هو كما جاء الله سبحانه وتعالى بالقرآن، وكان فيه الآيات بينات وضرب لنا الأمثلة الواضحة اللي هي مش محتاجة يعني عمق في فهم، أو إن هي صعبة على أي حد وكانت سهلة، ومع ذلك كانوا هم بيحاولوا يصرفوا نظرهم عنها. هو ربنا بينوع في الأمثال وبينوع في الآيات عشان يبقى أكثر قربا للعقل وفهم الإنسان، ومع ذلك كان هو بينصرف عنها، وكان بيجادل في هذه الحقائق الواضحة البينة اللي ما فيش فيها أي خلاف. برضو هم كان عقابهم هو كده، يعني أنا حاسة إن هو كان دي نتيجة، يعني المجرمون دول لما دخلوا النار ووقعوها وبقوا جواها مش لاقيين عنها مصرفها، يعني مش لاقيين مخرج ليها. فالجزاء من جنس العمل. هم برضو لما كان القرآن كان واضح وبين قدامهم، وكان فيه مخارج كتير، او ان هو سبل كتير لابتغاء مرضات الله، وان هم يستوعبوا اللي ربنا عايزه، مع ذلك هم خلفوا الطرق دي وحاولوا يجادلوا ويكذبوا. برضو هم لما دخلوا النار وقعوها ملقوش مصرف، رغم ان كان في القرآن طرق كتير للهداية، طرق كتير للوصول للهدى، هم تغافلوا عنها وسابوها وبدأوا يجادلوا عشان يتبعوا هواهم ويتبعوا الشيطان. كان برضو الجزاء من جنس العمل، هم كان مصيرهم في النار، وان هم في الوقت بقى ده بحثوا عن مصرف او مخرج ان هو ينجيهم مما هم فيه، ولم يجدوا. فالجزاء من جنس العمل، ويعني سبحان الله، الله اعلم يعني. جزاك الله خيرا. ولم يجدوا عنها مصرفا ولا قد صرفنا. يعني كان ليهم مصرف عن عذاب النار ونجاة من هذا العذاب لو كانوا اعتبروا بآيات القرآن وضرب الأمثال في القرآن. ضرب الأمثال كان كثير في القرآن ومتنوع، لكن هم يعني جادلوا، وكان الإنسان أكثر شيء جادلوا في آيات الله عز وجل، وده كان سبب في إيه؟ فيما حدث لهم. طبعا تعقيبكم جميل جدا. لا، هي انا بقول لوفاء اتفضلي، اتفضلي يا وفاء لو هتقولي حاجه. وفاء انفصل مني وانا بتكلم، لو هتقولي حاجه يا وفاء كده اتفضلي، في يعني ايه على عجاله ايضا، او في عجاله، خلينا نتكلم صح بقى. السلام عليكم. هو حضرتك سالتي عن الربط بين الايات، وكل الاجابات كانت رائعه، لكن أضيف إنه المناسبة في هذه الآية ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، إنه سبحان المفسرين رأوا إن السورة فيها المثل بتاع قصة أصحاب الكهف، ثم قصة صاحب الجنتين، والمثل بتاع الحياة الدنيا وافية والنعيم خاضع ومتاع زائل، ثم ستأتي القصة الثالثة قصة موسى مع القصة الرابعة قصة موسى والخضر. فسبحان الله الآية دي كأنه المعنى ربنا يقول لم نضرب فقط هذه السورة المثال، ولكن ضربنا في كل القرآن من كل مثل، ليس فقط مثل صاحب الجنتين أو أهل الكهف أو موسى والخضر، ضربنا من كل مثل. وهذا قال المفسرين إن المعنى ضربنا هذه الأمثلة وضربنا غيرها في القرآن، وطبعا كل الأمثلة كان غايتها هي العظة والاعتبار. فده قول المفسرين في الربط بين الآيات. عندي إضافة للآية بتاعت وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم. السعدي قال إن هذه جملة معترضة، يعني وما منع الناس أن يؤمنوا، يعني إيه الذي منعهم من الإيمان والحال أنه قد جاءهم الهدى؟ سبحان الله، الحال أن الهدى اللي المفروض كان يهديهم وكان يخرج بهم من الضلال جاءهم وقامت عليهم الحجة، فلم يمنعهم عدم البيان ولكن منعهم الظلم والعدوان. الذي منعهم عن الإيمان تكبرهم وظلمهم، وليس عدم الإيمان، لأنه جاءهم الهدى وجاءتهم حجة الله سبحانه وتعالى، إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يعني هم منتظرين لكي يؤمنوا أن تأتيهم سنة الأولين اللي هي العذاب، أو يأتيهم العذاب قبل مقابلة وعينة. لو أتتهم سنة الأولين أو أتاهم العذاب لن ينفعهم الإيمان وقتها، كما قال في سورة غافر: فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني الإيمان وقتها لن يفيدهم، فلما يكن نفعهم إيمانهم. هذا فقط يعني إضافة، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، إضافة جميلة، إضافة طيبة جدا، جزاك الله خيرا، اللهم بارك. طيب مين بقى اللي هيشرح لنا الآيتين اللي بعد كده؟ آية وما نرسل المرسلين، آية 56 وآية 57 شرحناها. وفاء، لو وفاء لسه متكلمة ايه؟ طب عايزين نسمع من حد تاني، معذرة يا وفاء، لكن انتي ليكي تعقيبات حلوة يعني. عايزين نسمع شرح مين اللي بعدها. طب معلش سيبوني اختار بقى النهارده، معلش معذرة. ممكن يا سماح تتفضلي تشرحي لنا، سماح تفضلي اشرحي لنا الايتين دول، يبقى ايه ربنا يكرمك. عايزين بس نسمع بقى من الناس اللي ما سمعناش منهم قبل كده. سماح لو معانا يا ريت تتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله، معلش هو انا اول مره اعرض، ف ان شاء الله اوفقك. طيب، قال الله تعالى هنا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فالله هنا بيقول أنه المرسلين قبل أن يعم أي قرية بالعذاب، فإن الله لا يعذب أحد حتى يبلغه الرسالة وحتى يبعث إليهم رسولا. فربنا هنا بيرسل المرسلين مبشرين لمن صدقهم وأمن بهم واتبع الهدى، وينذرون من أعرض وكفر وجحد بالآيات، فينذرونهم من عذاب أليم. ويجادل الذين كفروا بالباطل، يعني الجدل من المخاصمة. وفي تفسير ابن كثير يقول: يجادلون ليضعفوا، يعني يجادلون بالباطل ليضعفوا به الحق. فهذا يعني دأب الكافرين دائما، بدلا من أن يطلبوا الحق والهداية، فإنهم يعني ليس وراءهم إلا الجدل بدلا من طلب الهداية يعني. وده دائما بيلفت نظري أنه دائما الكافرين في القرآن لما بينذروا من العذاب أو يعني يدعوا إلى الهدى يقولوا إن كان يعني فأنزل علينا عذابا مثلا إن كنت من الصادقين، أو فأسقط علينا كسفا من السماء، بدلا من أن يقولوا طب يعني إذا كان هذا حق فاللهم اهدنا مثلا، بما أنهم مؤمنين بالربوبية. يعني دائما الكافرين إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فالغريب إن هم لا يسألوا الله إن كان هذا حق فاهدنا. ده دائما بيلفت نظري، يعني دائما ما يقولوا أنزل علينا العذاب أو غيره يعني. وبعدين بيقول الله تعالى: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. واتخاذ الآيات يعني المعجزات الظاهرة للأنبياء والرسل التي بعث الأنبياء والرسل بها، والكتب الآيات الكونية والآيات الشرعية، دائما ما يتخذوها هزوا وما ينذرون به من العذاب. والمعنى هنا إنه هنا أشد التكذيب والكفر، كما في ابن كثير يعني، هو أن يتخذوها هزوا ويستهزئون بهذه الآيات وبالعذاب. بعدين: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فيعني هنا المقصود أن من أعظم جرما ممن عرضت عليه الآيات وعرض عليه الهدى فأعرض عن الهدى ولم يقبل ونسي ما قدمت يداه، نسي ما قدم من الكفر، ما فعل من الكفر والأعمال السيئة يعني والإعراض عن الحق. يعني سبحان الله، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فهذا هنا الجزاء من جنس العمل، هم أعرضوا فالله جعل على قلوبهم أغطية، وما كان الله ليظلم أحدا يعني، ولكن أنفسهم يظلمون، هم ظلموا أنفسهم بالإعراض عن الحق وعدم طلب الهداية وعدم تأمل الآيات الكونية والشرعية التي أرسلها الله إليهم، فعاقبهم الله يعني كمثل الآية الأخرى في القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم هنا جعل الله على قلوبهم أغطية، وكما في الآية أيضا يعني أذكرها: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني فيما معناه، فهو سبحان الله الجزاء من جنس العمل، فعموا وصموا عن الهداية وعن فقه القرآن وعن فهم الآيات. فهنا: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هو ليس تيئيس كما في ابن عثيمين، ليس تيئيس ولكن تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إن تدعوهم إلى الهدى فإن لم يهتدوا فلا عليك. فيعني هذا جزاؤهم، أن أعرضوا فمنعنا عنهم الهداية. بس جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير يا سماح، بداية موفقة وسعداء إن إحنا سمعنا صوتك، وبإذن الله معانا على طول، ما تحرمناش بقى من سماع الشرح الطيب ده. جميل، جزاك الله خيرا. طيب، قبل ما ننتقل للآيات اللي بعدها، ممكن نيفين عندك تعقيب؟ اتفضلي يا نيفين. طيب اتفضلي، ايه المشكلة؟ سبحان الله. طب حاولي تاني، سمي الله كده وحاولي، اتفضلي. طيب شوفي. طيب احنا كده يعني ايه، المفروض وصلنا لشرح الآية 56. راني عليها الدور، بس قبل ما يعني قبل ما نكمل، هتاخد ان شاء الله تشرح لنا الآية 57. لا ده هي شرحناها 57 كده، شرحتها سماح، صح كده؟ طيب يبقى كده يتبقى ايه، الآية 58 و59، ده احنا ده الآخر يعني. طيب يا ريت تعقبي يا رانيا، الله يكرمك، تمام، وتشرحي لنا الآيتين، وهسمع من وفاء وهسمع من باقي برضه. بس اتفضلي يا رانيا. أيوة معلمتي، حاضر. بس اللي هي تعقيب على اللي تو سماح، فمعاني بس الآيات يضحضوا الحق يعني يبطلوه ويزيلوه. أصل الكلمة دحضت رجله أي انزلقت يعني، ودحضت حجته أي بطلت. أكن يعني أغطية، وقرأ يعني تقل ثقل يعني لا يستطيع السماع يعني. سبحان الله، هو لما الآية السابقة اتكلمت عن إن لم يمنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، لا يوجد ما يمنعهم من ذلك إلا أنهم في غفلة، أو إن في الغفلة دي هيظلوا فيها، إما أن يأتيهم العذاب أو يموتوا يعني، إما يهلكوا الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم العذاب، أو كل واحد يقضي أجله يعني. فيقول الله سبحانه وتعالى لمحمد، وهذا تسلية له: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة أي رسول، وظيفة أي شخص بيبلغ رسالة، هو كده بشارة للمؤمن ونذارة للكافر يعني. يعني زي ما قالت نبيل: فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. وإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبرضه في سورة الكهف نفسها لما اتكلمت عن لما المشركين طلبوا ان هم ان هو يطرد المؤمنين ويقعد معاهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نفس الكلام. هو القصة كلها في ايه؟ انت يا محمد وظيفتك ليس اجبارهم على الايمان، لانك لن تدخل الايمان في قلوبهم ابدا، انما الوظيفة الاساسية لك هي البشارة والنظارة والتخويف لهم، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. هي دي وظيفتهم، هم يعني كل هدفهم المجادلة. يقول للنبي، يقول لكل الأنبياء هكذا، يعني ائتنا بعذاب الله، أنزل علينا مائدة من السماء، يعني هذا شأنهم دائما. ليس الهدف أبدا إظهار الحق، هذه ممارة ومجادلة، الهدف منها الأساسي هو بس إدحاض الحق وبطلانه أو تخبئة الحق والزيغ عنه، ليس الهدف منها الأساسي الوصول للحق. وكذلك في سبب نزول سورة الكهف، عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتية وعن الروح، وكانت أسئلتهم كلها ليست من أجل المعرفة، لأنها لو كانت من أجل المعرفة لأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لكن كان المقصود بها التعنت والزيغ والمجادلة فقط يعني. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، يعني الآيات اللي مذكورة، فنحن نعلم جميعا ماذا قالوا عن الآيات، وماذا قالوا عن القرآن، وماذا قالوا عن الأنبياء، إما ساحر أو مجنون، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يعني كل كلامهم يدل على أنهم يظنوا أو يتهموا الرسل بهذه الاتهامات الباطلة. ومن أظلم، من هنا نافية بمعنى لا أظلم أحد ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنه لا أحد أظلم لنفسه ممن يعني تتلى عليه أو يرى آيات الله ومعجزاته، ومع ذلك هو يعرض عنها إعراض، يعني إن هو الإعراض قد يكون الإعراض ليس بمعنى عدم الإيمان فقط، ولكن عدم العمل بها، ونسي ما قدمت يداه، ينسى أن كل ما يعني كل ما هذه المعجزات الواضحة أمامه والدال والبراهين القاطعة كأنها ليست، يعني كأنها عندما نسياها، يعني هذا الجزاء، يعني لأن الله لا يظلم أحد، ولأن هذه الآية ممكن يكون فيها شبهة، إن جعلنا على قلوبهم أكنة، يعني لا هو سبحان الله، يعني هم فعلا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهو فعلا دي حقيقتهم، هم فعلا لما نسيوا ما الآيات دي ولم ينظروا إليها ولم يتدبروا فيها ويعملوا بها، فربنا سبحانه وتعالى جزاهم بأن هو إيه، جعل على قلوبهم أكنة يعني أغطية، كلا بل ران على قلوبهم، مثل الران يعني كأنه غطاء، إن هو لا تستطيع الآيات أن تصل إليهم فلا يعوها ولا يفهموها، أقصد بالوصول القلب والفهم والعمل والتدبر. أكنة أن يفقهوه، اللي هم لا يفقهوا ما يسمعوه، وفي أذانهم وقر، كأنهم لا يسمعون، يعني كأن في تقل على أذانهم، فكأنه إيه، مثل الشخص الذي لا يسمع يعني. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، زي ما قالت سماح، إن الله سبحانه وتعالى يقول يعني يا محمد إن دعوتهم إلى الهدى لن يهتدوا إذا أبدا، نتيجة اللي هم عملوه، لأن هم يعني استهزأوا وسخروا بآيات الله سبحانه وتعالى ولم يعني يعطوها أي مظهر من مظاهر الاهتمام، فكان جزاؤهم هكذا. وربك الغفور ذو الرحمة، يعني سبحان الله الآية دي بتقول كأن بالضبط باب الله سبحانه وتعالى وباب التوبة ما زال مفتوح، يعني بعد ما قال الله سبحانه وتعالى فلن يهتدوا إذا أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة، يعني وذكر ربك ولم يذكر الله، معاني الربوبية الجميلة، أن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائما الغفور، وأن المعنى الغفور لسه كنا قايلينها كثير الغفران لمن تاب إليه وعمل صالحا، ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا، لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ هذه الأقوام بما فعلوا وبما كسبته أيديهم ويكون هذا جزاؤهم، لأن الجزاء من جنس العمل، لعجل لهم العذاب، فلكان أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب فورا. ولكن أنا كنت سمعت هذه المقولة معلمتي، ولكن حضرتك ممكن تقولي لو هي صحيحة ولا لأ، إن عذاب الاستئصال كان خاص بالأمم السابقة، أمة محمد لا، ليس فيها عذاب الاستئصال، يعني من بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش عذاب استئصال، تتوكل للآخرة يعني. يعني كانت الأمم تباد قبل ذلك. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة. يعني لهم موعد معين لن يجدوا من دونه موئل، يعني ملجأ. بقى كلمة موئل معناها ملجأ. طبعا الأمم السابقة اللي هي إيه؟ القوم عاد وثمود ولوط وكل الأقوام السابقة. وتلك الكرة بقى اللي هي دي عاد وثمود، تمام؟ يعني الكلام مسترسل سبحان الله. وتلك الكرة أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهذه القرى كلها بسبب الظلم. وشوفي يعني ذكر الظلم كم مرة في يعني استوقفني ذكر الظلم، لأن فعلا وما ربك بظلام للعبيد وهو أنفسهم يعني إن الشرك لظلم عظيم. لما ظلموا فكان مثل ما فعلوا يعني، وجعلنا لمهلكهم موعدا، يعني موعد معين لهلكهم. طبعا الموعد ده هيأتي وقت القيامة ووقت وفي الدنيا وقت ما يموتوا يعني سبحان الله. فليهم أجل وميقات هم بالغوا يعني. جزاك الله خير المعلمة. يعني هو الله سبحانه وتعالى هنا يقول أنه أمهال الله لهم وتلك الكرة أهلكناهم وجعلنا لمهلكهم موعدة، لم يكن نتيجة إهمال ولكن نتيجة إمهال. لهم موعد معين سيأخذ فيه العذاب. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا حبيبتي. جزاك الله خيرا يا رني، ربنا يكرمك يا رب. احسنتي، جزاك الله خيرا. طيب نيفينا تحول تاني ومعانا برضو وفاء، هنسمعها في تعقيب الآية السابقة دي. ليها كل في كل تعقيب ليها إضافة جميلة. وأي طالبة معانا عايزة تعقب مش عارفة أماني ماشي مريم، برضو نسمع منك يا ريت. بس إن شاء الله نبقى إيه نتكلم في نقاط محددة. طبعا يا أماني احنا منتظرين، بس دي كان عندك مشكلة. يا رب إن شاء الله تعرفي تدخلي معانا ونسمعك النهاردة بإذن الله تعالى. الآيات معانا اهي وتربطت بشكل جميل جدا، وسياقها متصل واضح كده مرتبطة ببعضها. فاللي عنده تعقيب أو إضافة يتفضل. نبتدي بنيفين، تسمي الله كده وشوفي يا نيفين. معرفتيش أو ما كانش ما تأثر لكيش، يبقى على طول بعدها وفاء وبعدها مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده مسموع، انا مش عايزه اسيب المايك تاني عشان هو الحمد لله يعني ماسك معايا الحمد لله. انا بس هقول ان هو زي ما رانيا بدات في الاول، يعني كانت قالت ان هم اربع فتن. ربنا بدا بالفتنه الاولانيه هي فتنه الدين وفتنه المال، وبعدين جت في النص اعترض اللي هي قصة إبليس اللي هي اللي هو سبب كل الفتن. يعني قبل ما يبدأ في الفتنتين التانيين، هو الأربع فتن دول في كل زمان وفي كل وقت من أول خلق آدم إلى قيام الساعة، الأربع فتن دول هم كل يوم وفي كل عصر. فكان لازم ربنا في شيئين بيعترضوا الأربع فتن دول. أول حاجة زي ما قالت رانيا في الأول اللي هي سبب أساس معظم كل الفتن دي، أو العدو الأساسي لنا اللي بيزين لنا أعمالنا واللي هو بيضل الناس واللي بيضل معظم الناس اللي هو إبليس، وإن هو ربنا بيحذرنا إن إحنا لا نطيعه. وبين لنا إن الدنيا عبارة عن متاع أو زينة زائلة. الزينة دي ممكن تبقى لصالحنا ممكن تبقى ضدنا، ممكن تبقى لصالحنا المال والبنون، ان احنا نستخدمها في طاعة ربنا وان احنا نجعلها وسيلة للوصول الى الغاية وهي الجنة وهي رضا الله عز وجل. تاني حاجة ان اللي بيحصل برضو في كل زمان واوان اللي هي سنة الله في الخلق، ان الله سبحانه وتعالى كان يرسل المرسلين ومبشرين ومنذرين. هم لهم وظيفة محددة على مر العصور كلها من الرسل الذي ربنا ذكرهم، ومنهم اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجة اللي ربنا لم يذكرهم يعني، وأولو العزم من الرسل. فكلهم كان لهم هدف واحد بس، ان هم ينذروا ويخوفوا من الناس من عذاب ربنا ويبشروا المؤمنين. وان استجابة كل الناس برضو بينقسموا الى فئات زي ما ربنا في سورة البقرة وضح لنا اللي هم ثلاث فئات برضو اللي هو المؤمنين والكفار والمنافقين. وكانت اصغر ايات في سورة البقرة اللي هي سورة الكفار، لان هم واضحين وكفروا دول ما فيش فيهم امل، لانهم كفروا ورفضوا اساسا من البداية السماع ورفضوا الهداية، فهم دول ربنا بيقول عليهم دول ما فيش فيهم أمل، وفي منهم اللي بيهتدوا، والمنافقين اللي هم بيبقوا مبانا له لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. فالوجه دوت اللي هو من أول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، بيدل على ربنا بيبين لنا سنة الله في الخلق، ان هو ان في اصناف من الناس، ان في رسل بتيجي ونرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل اللي هم الكفار بقى، اللي هم دايما بيعاندوا وبيحاربوا الدين وبيحاربوا الحق لاهواء في انفسهم ولامراض في انفسهم، مش بس الشيطان، لان اي حد دايما بيحارب الدين بيبقى مش بس الشيطان هو اللي بيوسوس له، لا ده ساعات بيبقى هو من شده كفره بيبقى هو اصراره اكتر من الشيطان، لدرجه ان الشيطان بيتبرأ منه في الاخر، ان يخاف ويقول اني اخاف الله رب العالمين. واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا، يعني حتى الايات البينات الواضحه الجليه قدامهم سواء كان في القران او حولهم من خلق الله بيستهزئوا بها بالرغم انها واضحه وبينه، واتخذوا انذاراتي وتخويفي هزوا. ده شيء بيحصل في كل عصر وفي كل اوان، وبدا الله سبحانه وتعالى ومن اظلم، يعني ماشيه بالتدريب كده، ان ربنا ان القران هو الهدايه، والقران هو الكتاب اللي بيجمع كل التكاليف او كل الشرع اللي فات، وان هو ان سيدنا محمد خاتم من رسل الانبياء، ولكن ما حدث مع الرسول عليه الصلاه والسلام هو ما كان يحدث في كل زمان واوان. بس زي ما قالت رانيا، ان ربنا يميز امه محمد بان هو يعذبهم، ولكن بعدم الاستئصال، يعني هو الامم السابقه كان الله يستأصلهم، كان عذابهم في الاستئصال، ولكن أمة محمد ربنا استجاب لدعوته ان هو ان هم لا يستأصلوا، يعذبهم مثلا ممكن في انفسهم في اموالهم في ابتلاءات الدنيا، ولكن ليس بالاستئصال. ومن اظلم من ربنا، هنا ما فيش حد اظلم فعلا ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. والآيات هنا بينات، مش بس في القرآن، في عندنا آيات كونية اللي هي حوالينا، خلق السماوات والأرض وخلق أنفسنا وما خلق الله لنا من أطعمة وأشربة، كل النعم اللي حوالينا، اللي هي الآيات الكونية والآيات الشرعية اللي هي التكاليف وكلها لو فكرنا فيها الآن مصلحتنا، والآيات الجزائية. لا معلش كده يا رانيا، انا مش معلش يا نيفين، انا كده مش سامعه، معلش انتي سمعت لحد تقولي يعني في مش بس الايات اللي هي القران، لكن في ايات كونيه، فكملي بقى معلش اتفضلي. ايوه معلمتي، ايوه، ان الايات مش بس الايات اللي هو والامثله فقط اللي هي الواضحه البينه اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح لنا فيها وقرب لنا بها المعاني لقلوبنا ولعقولنا وفهمها لنا في القران، هي سهله جدا وواضحه جدا ويعيها القلب والعقل، ولكن هم ايضا رفضوا الايات الكونيه اللي حوالينا والايات اللي في انفسهم وفي الرزق وفي الارض اللي ربنا سخرها لنا، والآيات الجزائية والآيات الشرعية. يعني آيات، كلمة آيات هنا مش بس بتشمل الآيات اللي في القرآن، هي هنا آيات الله متعددة، آيات كونية اللي هي في النعم اللي حوالينا، آيات شرعية اللي هي في الأحكام اللي في القرآن، وآيات جزائية في الثواب والعقاب والجنة والنار، وصف لنا الجنة ونعيمها وخلى النفس تشتاق إليها، وبرضه وصف لنا النار ومخاوفها وجعل النفس تنفر منها وتخشاها. فكل ده يعني مين، يعني من أظلم من هو يرى كل الآيات ديت في كل مكان، مش بس في القرآن وفي نفسه وفي الآفاق وفي أنفسهم وفي حتى أوامر الله ونواهيه كلها في صالح الإنسان. ما أمر الله الإنسان بأوامر إلا وكانت لمصلحته، يعني كل أوامر وتكاليف الله عز وجل كلها لتنظيم الحياة وللحفاظ على حقوق الإنسان وعلى نفسه وعلى دينه، يعني كل شيء ربنا أمرنا به سبحان الله لصالح الإنسان وللحفاظ على حياته ودينه وأسرته والمجتمع، ونبقى بنعمر في الأرض ولا نفسد فيها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أعرض عن كل ده، كل ده اللي واضح قدامه، ونسي أي ظلم، يعني أي ظلم هذا إن الإنسان يكون شايف كل ده قدامه وبرضه يتناسى ويتغافل ويجادل ويحارب آيات الله ويحارب رسله ويحارب شرعه ونسي ما قدمت يداه. وازاي انت يعني سبحان الله ده استعجاب ربنا، هو بيستعجب يعني اسلوب تعجب من البشر او من بني ادم اللي بيعمل كده، وفي نفس الوقت بيقذف في قلوبنا احنا واحنا بنقرا ازاي فعلا، يعني يخلينا اصلا نفكر اكتر، يعني بيعمل تفكيرنا اكتر ان ازاي فعلا الانسان يكون شايف كل الايات دي قدامه ومع ذلك يعرض عنها وينسى ما فعل وما قدمت يده، وانه يقدر وانه يستغفر، هو لازم يجيله العذاب ولازم يشوفه. لا، هي دي سنه الله، الناس الكفار المعاندين لازم يجيلهم العذاب ولازم يروب عينيهم، بل بالعكس كانوا كمان بيستعجلوه، يعني كان يقول وإذا تتلى عليهم قول ربنا إن كان هذا الحق هو من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، بعذاب أليم. يعني سبحان الله كانوا هم بكتر استهتارهم وكتر بحربتهم للدين كانوا هم نفسهم اللي بيتعجلوا وبيطلبوا من الله عز وجل هذا العذاب. فده كان نتيجته ايه؟ نتيجته ما لهمش غير عقاب واحد، ان ربنا يطمس على قلوبهم اكتر، زي ما برضو وصفنا في سورة البقرة ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ان لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. برضو نفس الشيء نتيجة برضو في سنة الله في الخلق، إن من يعاند ومن يكفر نتيجته واحدة، اللي هو يختم الله على قلبه ويجعل عليها أكنة، وإن هو لا يرى الحق ولا يسمع الحق وفي أذنه وقر. ويعني التعبير ده بيوصف يخلينا نستشعر شدة غضب ربنا على هؤلاء المعاندين الكفار، يعني أكنة ووقر فلن يهتدوا إذا أبدا، يعني يعني نستشعر بشدة في عقاب ربنا ليهم، إن هم عمرهم ما يفهموا، ربنا هيطمس على قلوبهم هيعمي أبصارهم ويخلوهم لا يقولوا حق ولا يسمعوا حق ولا يستشعروا بآيات الله من حولهم. ومع ذلك ربنا برضو بيقول لنا ان مش معنى كده ان هم موجودين الا انا سايبهم وعارفهم وعارف الكافر من المنافق من المؤمن، بس ربنا رب وإله واحنا كلنا عايشين برحمته، وربك الغفور ذو الرحمة، ودي فيها طبعا قرب من الله عز وجل للرسول يعني تسلية له ان هو تثبيت له ان هو بيخليه يشعر ان ربنا جنبه وان هو معايا، ربك يعني بينسب نفسه له. وطبعا لينا احنا كمان، لان اي بتنزل مش بس بتبقى نازله على الرسول موجهه له، بس في الواقع هي المفروض لينا احنا كمان، يعني احنا لما نقراها نقرا كل واحد فينا يقرا كان ربنا بيوجه الايه دي اللي هو الغفور ذو الرحمه، يعني الرحمه كلها هو غفور، وطبعا باسلوب مبالغه برضه ان هو كثير الغفران لعبيده وذو الرحمه اللي وسعت كل شيء، لو ياخذهم بما كسبوا لعجلهم العذاب، هو يقدر على طول. ليه بيسيبهم؟ برضو هنا ربنا بيقول لنا حكمة، ان زي ما هي السنة دي ناخدها كده على طول في كل الأزمنة، رسل بتنزل بتنذر بتبشر، ناس بتكفر وناس بتحارب الرسل والأنبياء، ربنا بيسيبهم فترة معينة يمهلهم فترة من الزمن بالتدريج كده، الآيات ماشية معانا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، يعني على طول اول ما كفروا عذبهم، لكن لا هو بيتركهم اولا يعطيهم فرصه للهدايه، ما اهتدوش بيسيبهم يزيدوا في الظلم والكفر زياده لعذابهم هم والعقابهم هم، وليشيروا اضعاف اضعاف الذنوب، وده من عقاب ربنا لهم، وفي نفس الوقت فتنه اللي حواليهم، فتنه للمؤمنين، لان هم كل من المؤمنين يصبروا على اذاهم ويضحوا بالغالي والنفيس من اجل الحفاظ على الدين وعلى كلمه الله، فده بيبقى ربنا بيضيف لتركهم ده زياده عذاب لهم هم، لانهم بيزيدوا في حمل السيئات والذنوب، وبيبقى في زياده في أجور المسلمين والمؤمنين اللي هم بيصمدوا وبيحاربوا الفتن ديت وبيصبروا نفسهم في طاعة الله، بل لهم موعد لا يجدوا من دونه مولا، لكن هم لهم معاد بس ربنا وحده هو اللي عارفه، وهو بيهلكهم في الوقت المناسب اللي خلاص يكون اختبر المؤمنون وخلاص، ومات وقالوا ما حتى يقول الرسول حسبتم ان تتركوا ان تقولوا امنا يعني حسب الذين امنوا ان يتركوا ان يقولوا امنا ولما يعلم الله الذين قتلوا ويعلم الصابرين الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فخلاص الانسان يكون وصل لمرحله، المؤمن وصل لمرحله خلاص ربنا بيبدا ينزل نصره وتاييده للمؤمن ويهلك الكافرين. هو الموئل ده او الموعد ده اللي ربنا بيحدده لكل قوم او قريه كافره. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فكل قرية من القرى السابقة اللي هم حاربوا الله ورسله والمؤمنين كان لهم موعد محدد، لكن ربنا بينزله في الوقت المناسب لما يكون استوفى المؤمنين صبرهم وجهادهم ونجحوا في ابتلاءهم واختبار إيمانهم واستوفى وخلاص، واكتفى أيضا الكفار من الظلم وخلاص، يعني ما يعد عندهم عند الله أي حتى شربة ماء يشربوها في الدنيا بجزاء ظلمهم وكفرهم، فبيهلكهم الله ويجعلهم عاد يهلكوا فيه بعد أن الله عز وجل السنة بتاعته اكتملت اللي هو ابتلاء المؤمنين واستدراج الكافرين، فكل واحد في الآخر بياخد يعني جزاؤه يعني سواء المؤمن أو الكافر. بعد كده بقى هنبدأ الفتنة طبعا المرة الجاية، فتنة الدين، فتنة العلم، وبعدين فتنة السلطة والجاه والقوة. وده كان يعني سبحان الله القصتين دول سب اللي هو إبليس وسنة الله في الخلق كانت رائعة جدا إنها تنتصف في الفتنتين دول. وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خير يا نبيل. طبعا مش هقدر اقول لك اضافه، طبعا وافي كمان. جميل، جزاك الله خيرا، يعني انت شرحتي شرح وافي، يعني هو طبعا شرح جميل واكيد كل الناس استفدنا منه. بعد كده ان شاء الله يا جماعه لما يكون بقى في تعقيب او كده، يعني ايه، حددوا نقاط محد يعني معينه، خلاص يعني حاولوا تعملوا كده عشان ما حدش ايه يعني ياخد فرصه حد، او ما حدش في دلوقتي عندنا منى وهبه ما كانوش خالص النهارده، فان شاء الله نبتدي بيهم المره الجايه باذن الله تعالى. هو فعلا شرح رائع يعني، وكده يعني اجمال للايات وتوضيح كده وتدبر جميل جدا، جزاها الله خيرا، ربنا يبارك فيها، اكيد كل الناس استمتعنا. طيب، كان تقريبا وفاء عايزه تتكلم، وكمان معانا مريم صح كده، لو هما موجودين معانا ممكن نسمع من وفاء ونسمع من مريم في وقت بسيط كده بإيجاز قبل ما نسيب المايك. هما معانا، وفاء معانا عايزة تضيفي شيء، مريم كذلك، أماني، ده أنا نسيتك أماني، معلش. طيب معانا التلاتة، طيب خير، معلش هنبتدي أماني بقى، اتفضلي يا أماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير معلمتي، وجزاكم الله أخواتي، ربنا يتقبل منا اللهم أمين صالح الأعمال. طيب لحد ما دري وفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مش هطول، هي نقطة محددة. طيب، في قول الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فالقرطبي أشار هنا إن ده إشارة من الله عز وجل إلى أسلوب هام في الدعوة إلى الله تعالى، إنه تبشر بالجنة وتنذر وتخوف الناس من النار، لأن أي إنسان في هذه الحياة لازم كما ذكرنا العبادة كجناح أي طير، لازم خوف ورجاء، لا نغلب جانب على جانب، في كل داعية لازم يبشر ولازم ينذر كما فعل كل الرسل مبشرين ومنذرين. لو غلبنا البشارة فالناس هيتكلوا، لو غلبنا النذر الناس هتقنط وتائس، فلازم الخطين مع بعض مبشرين ومنذرين، فده أسلوب من أساليب الدعوة. قول الله عز وجل: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ابن تيمية ذكر هنا إن المولى سبحانه وتعالى فرق بين آياته وما أنذروا، يعني بين الآيات دالة على العلم يعني تعلم بالعقل. الكفار اتخذوا الآيات، كل الآيات، آيات القرآن، آيات الكون، السماوات، الأرض، كل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إنها دلائل للرب، اتخذوها هزوا، يعني رغم انهم علموها بعقولهم ورأوها بأعينهم، وأيضا اتخذوا النذر كل الأخبار اللي أخبرهم بها النبيين في جهنم وفي نار وفي عذاب وفي قيامة وفي صراط، فكل ده اتخذوه هزو. فابن تيمية ذكر أن ده تفريق من إعجاز القرآن، أنه فرق بين الآيات الموجودة المرئية وبين النذر الغيبيات، يعني كل ده اتخذوه هزوا. طيب أيضا ذكر السعدي في قول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إنه هنا فرق كبير بين من يعرض عن الحق وهو عالم به ومن يعرض عن الحق وهو جاهل به. فسبحان الله، ومن أظلم، يعني ليس هناك من هو أظلم من ممن يعصي على بصيرة وعلم، يعني سبحان الله هذا أعظم ظلما وأكبر جرما. يعني ذكر بآيات الله، بوين له الحق، خوف، رهب، لكنه في الأخير أعرض، وده أشد ظلما من المعرض الذي لم تأته لا آيات ولا نذر ولم يذكر. فسبحان الله، من يكون عالم فهو أشد ظلما لأن عنده علم وبصيرة. وطبعا في نهاية الآيات ذكر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا أبدا. هنا ذكر السعدي أن الذي يرجى أن يجيب الدعاء هو الجاهل، تدعوه فيهتدي، ولكن الذي أبصر الطريق وذكر بالآيات ثم أعرض عنها فهذا مستحيل يهتدي، لأنه على علم، رأى طريق الحق فدركه ورأى طريق الضلال فسلكه، فعاقبه المولى عز وجل بإقفال القلوب والطبع عليها، فليس في الهداية هؤلاء أي حيلة ولا أي طريق. وهذه الآية كما ذكر المفسرون تخويف لكل من ترك الحق بعد العلم. علمت فالزم، هذه القاعدة، علمت فالزم، يعني أن العلم حجة والقرآن حجة عليك أو حجة لك أو عليك. يعني من ذكر بآيات ربه فهذا ظالم جدا، لأنه عن علم وبصيرة ودراية، فممكن يعاقب بأنه يحال بينه وبين هذا الحق، يعني يطبع على قلبه، وسبحان الله ليتمكن منه بعد ذلك. طبعا هذا فيه تخويف كبير وزجر عن ذلك، يعني إياك أن تترك الحق بعد العلم، لأن ربنا سيحول بينك وبين هذا الحق. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، أحسنتي، جزاك الله خيرا، إضافة مميزة، بارك الله فيك. طيب معنا مريم، تفضلي يا مريم. السلام عليكم، عندي إضافة بسيطة فأخواتي جزاهم الله خيرا قد شرحوا وأوفوا. أني في إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقى. قد يقول قائل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقى، فلماذا سيحاسبهم؟ وفي ما قبلها يقول الله عز وجل ونسي ما قدمت يده، أي أن ذلك الوقع والأكنة فهو بسبب، فكلما أن الإنسان كلما توغل في المعاصي والذنوب ازداد بعدا عن الإقبال على الحق، فهذا بما قدمت أيدينا. وقال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبهذا تصبح القلوب مغلقة لا يدخل إليها النور، كأن عليها غشاوة. فلنحذر كل الحذر، وندعو دائما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فقد يكون البعد عن الله هو أن نرى الحق باطل والباطل حق. وأن الله سبحانه وتعالى قال إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا أبدا. قد يكون هناك يظهر لنا أسلوب فيه تيئيس، وعلى العكس فالله سبحانه وتعالى هنا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، أي أن الضلال الذي هم فيه فهو من سوء عملهم، وأنت ليس عليك أن يهتدوا، وإنما أنت عليك أن تهديهم. هذا ما عليك أنت، ولا فإن اهتدوا فهو خير، فإن لم يهتدوا فعليهم إثمهم. وجزاك الله خيرا معلمتي. جزاك الله خيرا يا مريم، ربنا يكرمك. أكدتي على ما يعني شرح أخواتك والكلام اللي هم قالوه، وكلامك يعني اللهم بارك كلام طيب جدا، ولعلك تقصدين يعني إيه في الآخر لما قلتي ليس عليك هدايتهم. أيوه بالظبط، أنا كنت عايزة أقول النقطة دي. أنت تهديهم بمعنى إيه؟ النبي يهدي إن هو يبين الهداية، البيان والإيضاح، الدلالة والإرشاد، الهداية العامة. ولكن طبعا الهداية اللي هنا المقصود يعني في الآيات هداية الإيه؟ التوفيق، اللي هي الهداية الخاصة بالاتباع يعني. طبعا أنا فاهمة كلامك، ولكن بنوضحه عشان إيه ما يحصلش أي لبس يعني. الناس ذكرتي لفظ الهدى ونسبتيه لله عز وجل، وبعدين نسبتيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فعلا يعني النسبة، نسبة الهداية تصح الطرفين، ولكن هنا بمعنى وهنا بمعنى آخر. أنا عارفة طبعا قصدك، ولكن لازم أوضحه للبنات. وبس يا أمانتي الساعة بقت 11. الله المستعان. طبعا سهرنا كلنا، بس والله يعني هي سهرة ماتعة يعني، مجلس طيب جدا ودرر يعني، الواحد بيسمع درر. بارك الله فيكنا جميعا والله، وربنا يرزقنا جميعا في الفردوس الأعلى. طيب يا أماني، أنا يعني يعني ممكن 5 دقائق هو يعني نصيبك، ضلي بس يحصل لك مشكلة. خلاص خلاص، نبتدي بقى زي ما قلنا كده، هنبتدي بمنى وهبة وأماني المرة القادمة بإذن الله. ربنا يصل لك حالك يا رب، وتقدري فعلا تدخلي وتتكلمي ونسمعك بشكل أوضح إن شاء الله تعالى. طيب قل قولي هذا، استغفر الله ولكم، وجزاكم الله خيرا جميعا على كل يعني كلمة نطقت بها إحداكن، استفدنا استفادة طيبة يعني. الواجب طبعا هيكون معانا واضح قوي، قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وهننتهي منها كاملة. عشان كده عايز اقول لكم بقى الشرح المستفيض حلو جميل طبعا، واحنا بنستفيد حقيقة من الاستفاضة في الشرح. لكن وخيرا جزاك يا رب، ربنا يعزك كلكم يعني. انا مش بحق بصراحه ارد عليكم، بس يعني كلكم يعني جزانا واياكم. انا عايزاكم تلموا القصه. ايوه فتنه العلم، انا عايزاها قصه يعني، عايزه كل ايه واحده كده ايه هي بتحكي، تحضريها انت بتحضري ايه، بتحكي قصه والدروس المستفاده والعبر، وطبعا التدبر واسقطه على الواقع. يا ريت نعرف نجمل ده ونقدر نشرح ده باذن الله تعالى، وننتهي من القصه دي المرة القادمة. يبقى كده هيبقى معانا من الآية رقم 60، هيبقى معانا من الآية رقم 60 لحد الآية 82. الله مستعان، يا ريت نقدر، نستعين بالله. يا ريت نقدر إن شاء الله تعالى، حسب ما ربنا ييسر، ونحاول إن شاء الله، أحاول أدخل في التسعة تماما، وكلنا كده إيه ندخل في ميعادنا. وزي ما قلت لكم كده يعني، انا طبعا بحب اسمع شرحكم جدا والله، بستفيد منه. جزاكم الله خيرا يعني، ربنا يبارك فيكم. وبنتظر، ما برضاش اضيف ولا اقول اي حاجه، بنتظر لما اسمع من الكل، فبلاقي اللي انا كنت عايزه اقوله اتقال يعني غالبا. فالمره الجايه بس عايزين ايه يعني، نحاول ايه نربط الاحداث كده، ونحاول نجملها شيئا ما يعني قدر الاستطاعه. المهم بس انا العبر والدروس المستفادة، ونسقط ده على الواقع. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.